التقديم على الضمير المستتر في قعر، فيكون الضمير هنا عائدا على متأخر لفظا متقدم رتبة. واضح؟ طيب، قام فعل ماضي، قعد فعل ماضي، وفي قعد ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على من؟ يعود على الفاعل. إذا قال قائل كيف عاجله هو متأخر عنه؟ نقول هو عن هذا الإعراب متأخر لفظا لا رتبة، لأنه فاعل في الأول فرتبته أن يتقدم. هذا على رأي من؟ الكوفي. على رأي المسلمين يقول قام فعل ماضي وفيه ضمير مستتر جوازا تعود على زيد، وقال فعل ماضي وزيد فاعل. على رأي المسلمين يقولون فيه ضمير في قام عائد على زيد وزيد متأخر لفظا ورسلا. فمن هذه الناحية يكون الكوفيون أقرب إلى القواعد من المسلمين، لأن ضمير عندهم عاد على متأخر لفظا متقدم الرتبة، وهذا شائع كثيرا في الدول العربية. وهؤلاء عادوا ضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا قليل في اللغة العربية، لكنه يأتي أحيانا أن يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة. وقد قال فيه ابن مالك رحمه الله وشذ نحن لا نور مشجدر. نعم. ثم قال مالك وأعني المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ما تزنى. أعني الخطاب لقالي هذه العبية، وهو فعل أمر وفاعل مستتر مهم تقديره عن المهملة مفعول أعمل، وفي ضمير متعلق بعامل وهو مضاف إلى ما الذي هو اسم الموصول، أي في ضمير الذي تنازعه فعل وفاعل ومفعول به، وهو صلة الموصول ما. والتزم ما التزم، التزم ما التزم من المقابلة بالضمير للظاهر في الإفراد والتركيب وغير ذلك. التزم ما التزم يعني فيما يتعلق بالضمير من كونه مطابقا للاسم الظاهر. طيب، نعمل المهمل، نعمل المهملة في ضمير ما تنزعه. ثم ضرب مثال قال كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدي عباس رحمه الله. أتى بمثال ينطبق على رأي الكوفيين ورأي البصريين. يحسنان ويسيء ابناك على رأي من؟ على رأي من؟ على رأي الكوفيين أو البصريين أو رأيهما جميعا أو ليس على رأيهما رأي واحد منهم. وقلنا أن البصريين يؤمنون الثاني، البصريون يؤمنون الثاني. طيب، بالمثال هذا يحسنان ويسيء ابناك، ما الآن ما هو الثاني هو العامل، ولذلك وجد الضمير في الأول. إذن يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ولا لد فاء، والواحد غلط ويسيء فعل مضارع مرفوع بالضمير الظاهرة، وابناء فاعل يسيء وهو مضاف وكان مضاف والألف الإطلاق. وقد بغى واعتديا عباس على رأي من؟ على رأي الكوفيين، لأن بغى في الماضي وفاعله عبدا، بغى في الماضي مرفوع، نعم مبيعا على فتح منقطع على آخر. واعتديا فعل ماضي وفاعل، عبد فاعل ايش؟ فاعل بغى، عبد فاعل بغى مرفوع بالالف نيابه عن الضم لانه مثنى وهو مضاف الى الكاف لكن على الاتهام الاخر. نعم اي اعرف اعرف نعم اعرف يحسنان الفعل المضارع هذا من الافعال الخمسه يحسنان الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل والله العاصف يجيء فعل المضارع مرفوع بالضمير الظاهره وابناك ابناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثلنا وهو مضاف وكاف مضاف اليه مثل الفتح في محل جر والالف للاطلاق لأن المصريين يقولون أعمى الثاني ولهذا قلنا إبناء فاعل ليسيء وأما فاعل يحسن فهو الألف واضح الثاني يقول بغى وأكل يا أبي ضاف الماضي وليس فيه فاعل اعتدى فعل الماضي وفيه فاعل وهو الألف عبد لمن يقول فاعل بغى مفروض بالالف من هذه الانظمه لانه مثنى وكان مضاف اليه والالف الاطلاق وخلاصه الكلام هذا ان لا غرابه ان يتعدى فعل واحد الى اكثر من معمول ثانيا اذا تعدد العامل والمعمول واحد فهذا يسمى ايش التناسب لأن كل واحد من العاملين ينازع الآخر في هذا المعمول فما الذي يعمل الفعل الأول أو الثاني العامل الأول أو الثاني في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال يعمل الأول لثبته ومنهم من قال يعمل الثاني لقربه من الذي قال يعمل الأول لثبته والذي قال مثلا يقول به البصريون هذا خلاص المحل إذا عملنا فإننا فإذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما إذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما إن أهملت الأول على رأي من البصريين فأعمله بالضمير وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله بالضمير والمثال من المالك واضح نعم قال نعم مضمر ضمير إيه هو ضمير حتى ولو كان ضمير إيه نعم إذا كان مثنى يظهر أو جمع يظهر إذا كان مفرد لا يظهر نعم لقد ورد المفرد فهنا يضمر ما يظهر لأن الضمير مفرد مستمر وكذا المفرد كفر سنة وسبيئنا نعم ايش أن نعم نعم اين ما الفائدة الفائدة بارك الله فيك الضمير هل يجعل في الأول أو يجعل في الثاني ونرى يعني تقول مثلا يحسن ويسيء ما تقول يحسن بعد المضارع ويسيء بعد المضارع وابنى فاعل نعم للاثنين جميعا نعم بل الواقع ان المسيء والمحسن واحد ولهذا قال بعض العلماء انه اذا كان مترادفين مثل قام ووقف اقعد وجلس تقول فاعل لما سبق فاعل لما سبق لكن حسب القواعد لا بد لكل فعل من فاعل لذلك يقول في الاسم فاعل وبعد فعل فاعل على كل حال لك ان تعتذر مثلا ثالثا نعم اذا وقت طيب أخرج مثلا أنت كذا أخرج. نعم وقال السعيد فإن علقت زيدا بالفعل الثاني فيكون الفاعل في الأول محذوفا خلافا لمن يذكره. والدليل على حسب قول الشاعر وكتما مغماتا كأن يكونها جرى فوقها واستشعرت لونا مذهبي الشاعر جرى لا فعل مخضرا يكون محذوفا على قوله ومضمرا على قول من لا يرى حذف الفاعل لتلازم الفعل. واختار قول الكسائي ابن مضى الكسائي في الكسائي اراد على الكسائي كما قد خمسه وسبعين. وذكر من الشواهد منها قوله تعالى عبس وتولى الجاه الاعمى ورد على تعليم بين الجمهور ان كان الفاعل والفاعل متلازمين فلماذا تجمدون حسب شراء الفعل وإبقاء الفعل كما هو معروف في موضعه. نعم هذا سبق نازل أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد ولا بد من إضمار في أحد الفعلين إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل وما شابه. نعم وإحنا ذكرنا من المثل القاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقع صحيح أنه لا يمكن أن قام وقع لفعل واحد لكن يحمل عنه قام ثم قع صحيح أنه لا يمكن أن يقال وقع لفعل واحد لكن يحمل عنه قال ثم قال أو قال أو قال ثم قال لأن الله لا بد من التخريج. نعم أنت لا بد من التخريج. نعم كمل كيف وذاك واضح طيب لكن ما دام الشباب افاد الوقت أنا لولا أن المثل الجلد كان أقرأ فيه من الجلد الأساسية. ها؟ أنا كيف؟ تجد ماء حوار وكان الإنسان عرف شيء تفنيعاً راشد شاف يحيى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. متأخرا فإن تنسي الخبر بأمر من يكون ضمير الخبر بغير ما يطابق مفسرا له أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين فضا. يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وآمن المهمل في غني ما تنازعاه ولتهدم الفتن. طيب المثال أخذنا رأيه كيحسنان ويسيء ابناءه وقد بغى واعتديا عبداءه. المثال الأول ينطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناءه لأنه أغمر في الأول وحلف ضمير من الثاني فكان ابناك فاعل في الثاني وقد بغى واعتدى اعداء هنا اعمل الاول ولهذا حلف ضمير منه واهمل الثاني ولهذا اثبت ضمير منه قال وقد بغى واعتدى اعداء ولا تجعل اول قد اهملا لنضمر لغير رفع أهلا بل حذفه لزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني إذا كان الضمير ليس فاعل ولا نائب فاعل فلا تأتي به مع الأول إذا أهملت بل احذف إلا أن يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت وضربت زيدا أيهما الأعلى أكرمت وضربت زيدا الآن ضربت والأول مهمل فلا يجوز أن تقول أكرمته وضربت زيدا لأن هذا الضمير ليس أصله مبدا وخبر والوضع المقرون به فضل الكلام فيجب أن نحذف إذا أعملنا الثاني وإن أمرت الأول وقلت أكرمت وضربت زيدا وأنت تريد إعمال الأول فهنا تأتي بالضمير المقرون به فتقول أكرمت وضربته زينة أكرمت وضربته زينة. طيب علمت به ومررت به نعم علمت به ومررت بذينة هذا لازم لأنه لازم أن تأتي مع الأول بالضمير إذا أعمل الثالث. أما لو قلت علمت ومررت به زيد هنا عملت ومررت به لزيد فهذا يجوز لأنك إذا عملت الأول فعظمت الثاني. وخلاصة قولنا أنه إذا كان الضمير عنده وهو فاعل وإيش ونائب الفاعل فإنه يجب الإتيان به سواء عملت الأول أو عملت الثاني. والمثال مثال ذكر المال كيحسنان ويسيء الناس وقد ضرى وقد إعاده وإن كان الضمير فضله فإن عملت الثاني فلا تأتي به في الأول وإن عملت الأول فأتي به في الثاني حظا. ولهذا قال لا تجد ما أول قد أهل بمضمر أي بضمير لغير رفع أهل إعراب البيت لا نهية تجد الفعل المضارع موصول بلا النهية والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنت مع أول هنا مع الثاني خلاف الأفصح لأجل استقامة الوزن. قد أهمل أي لم يعمل والكلام الآن في باب التنازل

وكفى بنا أن نعرف معنى البيتين إليه. وأما ما ذكره هنا يقول وأظهر أن يكون ضمير خبر ضمير خبر لغير ما يطابق المبشر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فنقول الحمد لله على رخائه ونعمته أننا لم نكلف بمعرفة هذين البيتين. أما إعرابهما دون إعراب ما عرفناه. نعم الحكمة من القواعد السابقة واضحة أن الإنسان يتكلم بالتنازع يتكلم على حسب مقتضى القواعد. نعم هنا السبب لأن الفضل يجوز حاله. وأنت إذا أوجدته ومرجوه متأخر عارف أنه على المتأخرين لا تنور ولا داعي لها. فلهذا حدثنا. نعم إيه ما يجوز يعني أصل تأخر ضمير على عودة ضمير على متأخر لا تنور لا يجوز إلا عند الضرورة. وهنا لا ضرورة لكن إذا عملت الأول وأضمرت الثاني عاد الضمير على متأخر لفظا لا رفع. نعم نعم أحسن نقول إذا عملنا الأول لا بد أن تأتي بقرينة تدل على إيمان الأول وهو عن ظلم الثاني إلا على غير الذي ذكره بعض العلماء أن يجوز إعمال العاملين في معمول واحد هذا شيء ثاني. عدتهم في حد الضمير في الأول إذا لم يكن عنده هو أنك تضمر أو تجعل ضمير عائد على متأخر لفظة ورسطة بدون سبب.